بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يزل عليه من قدير، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سمعني كده الصوت وصل تمام؟ سريعا كده، مفروض معايا الوقتي مين اللي موجود، مين اللي عدده مكتمل. أنا عندي أمة الرحيم، سلسبيل، أمال الأقصى، جتو الله، رسول أمد العالمين، أمة الرحمن. دولت عاملين بحث. البحث الثاني، اول شهيده، ناهد علي رحيق. سامعيني كده يا جماعه؟ تمام خلاص، خليكم معايا في الصوت بقى لو في اي مشكله. ام براء وام مالك مع اول شهيده، ام عبد الملك، ام براء وام عبد الملك، بعتي تعديلهم. لحظه واحده كده، خليكم معايا لحظه، إني شكلي ما خدتش بالي من التعديل. لحظة واحدة كده. على العموم أنا هبدأ الأول معاكم بأمال الأقصى وسلسبيل وأمة الرحيم وأمة الرحمن. ومين الستة دولت، مين اللي موجود فيهم دلوقتي يا جماعة؟ الستة دولت مين اللي موجود فيهم دلوقتي؟ جميل جدا. هو الملف وطن لأمال الأقصى بعتلي إن هو في بعد التعديل، بس الملف مش راضي يفتح. يا استاذ امال الملف مش راضي يفتح، انا حاولت افتحه دلوقتي ما عرفش يفتح معايا. هتكلم على القديم اللي معانا. خلاص ما سلسبيل مع جوتو الله. اول حاجه دلوقتي احنا عندنا، هنبدا مع بعض نبص على الكلمه بحيث العناصر، يعني سريعا كده هنبدا دلوقتي مع الكلمه بتاعتكم. اول حاجه، لو في موكب وزير معدي في اي مكان، ده لازم بيكون في تجهيزات ايه قبلها، وما ينفعش حد يكون ماشي في الشارع. دوت انا بسميه مثال. بعد كده كلمت قلته عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه، كان حديث. والجميل ان انتوا علقتوا كويس على الحديث، الجميل ان انتوا علقتوا كويس معانا على الحديث. بعد كده الصفحه اللي بعديها اتكلمت عن حديث وحديث ثاني، وعملتوا فكره جميله، فكرة انك انت تاخدي كلمة من الحديث وتطلعي بيها على حديث تاني، اللي هو ساعة ما قلته اللي هو حديث المنبر، اللي هو امين امين امين. وبعد كده قلته كانت الخسارة قوي كبيرة قوي، مش مجرد خسارة حسنات وثواب وطاعة، لا دي خسارة علاقة مع ربنا. بيفكرنا في حديث، وقمتوا قايلين ايه الحديث بتاع الثلاثة نفر، اما الاخر فايه اعرض واستحى واقبل فاقبل الله عليه. يا ترى هتكون مين في دولة في رمضان؟ فكرة انك انت الحديث اللي معاكي ممكن يبقى كوبري لحديث تاني مهم، فانت تقوم قايل الحديث اللي له علاقة برمضان، وايه عامله انتقال لايه للحديث التاني اللي انت عايزاه. فبكده انت ما حسستيش المدعو ان انت خرجتي ورا الموضوع، وفي نفس الوقت انت قلت الحديث اللي انت عاوزاه والفكرة القوية اللي موجودة معاكي. تمام كده. الصفحة اللي بعديها اتكلمتوا عن حديث. طبعا انتوا عارفين انا بعمل كده ليه. انا بعمل كده علشان خاطر اوصل ان احنا كنا اتكلمنا على ثلاث حاجات يتضافوا: القصة والمشاكل اللي ممكن تقابل الانسان وحلها، وخطة عملية للتشكيل في النهاية. فانا مع بعض بنشوف انتوا وصلتوا لايه دلوقتي. قلتوا احاديث وقلتوا امثله مش قصص، وقلتوا ايه امثله. وبعد كده اذا كانت اول ليله من رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، كلام جميل. بعد كده قلتوا حته جميله قوي، تخيلوا حالنا لما بندعي ربنا كتير وبنرفع ايدينا في الليل انه يفرج كرب المظلومين ويعتق رقبتهم من ايدي الظالمين. حته واقعيه، كلام من نبض الواقع، يعني كلام مش بمنأة عن الواقع. ده اكيد هيشد طلقة من الناس اللي حاسة بالازمة ديت. وتزودوا بقى حاجات تانية، رفع ايدك عشان ديون عندك كتير ومشاكلك مش قادر تحلها، بينك وبين جوزك مشكله وحاسه خلاص ان الدنيا ضاقت بيكي، ابنك خلاص داخل على امتحانات الثانويه العامه وحاسه ان خلاص لو ضاع كل حاجه انتهت، كل تعبك هيروح على الارض. التشكيل نوسع ايه دايرته اكتر كمان بصوره تتناسب مع كل الاعمار، كانك بتقولي ايه اهل الباطل عندهم مشكله احنا بنحلها، وعندنا الام اللي عندها مدرسه وعندها مش عارف ايه احنا بنحلها، اللي مش عارف مين احنا اللي شغال وبيدور على فلوس لعياله وعنده مشكله عايز حلها، واللي عندها اطفال صغيرين خايف عليهم، واللي حامل واللي عايزه تتجوز. بتبتدي انك توسعي الدايره بتاعت المشاكل بتاعت الناس. بعد كده قلتي مثال تاني، لو سمعت عن اوكازيون عامل تخفيضات كبيره عن شيء من الاشياء اللي بتحتاجيها في حياتك في الدنيا والمكان قريب جدا، ده اسمه برضه مثال. وسامعيني كده يا جماعه، انتوا معايا الصوت واصل؟ تمام. بعد كده قلته من حديث كل عمل ابن ادم له الحسنه 10 امثالها الا 700 ضعف، فقلت ان ايه ان دي معامله ربنا. فكنت ممكن برضو تقولوا حته ايه ان دي الحاجه الوحيده اللي مش موجوده في السكيما اللي هي مع الملائكه، الملائكه معاها كذا حسنه كذا سيئه، كل حاجه بتتكتب حسنه وسيئه الا الصيام، دي مش موجوده عند الملائكه الا يكتبوها صيام. دي الحاجه الوحيده اللي بينك وبين ربنا، انت من خلالها هتقف قدام ربنا هيسالك وهيكلمك انت ليه صمتي، انت ليه كنت عامله كده عشاني، طب ايه اللي خلاكي حاجه مش فريضه، بالذات حاجه غير رمضان اللي بيستعد لرمضان ربنا هيساله عشان يشوف نيته كانت عامله ايه، الا الصيام فدي وانا اجدي به. وتخيلوا مشهد واحد حياته بتضيع يوم القيامه بحسناته وهو منتظر يا ترى هياخد قد ايه على الصيام، حسناته كلها جابت مليون وسيئاته 3 مليون وهو حاطط ايده على خده يا عيني منتظر يا ترى ربنا هيجازيني على الايام اللي انا صمتها بكام مليون حسنه، عارف ان ممكن عطاء ربنا يديله مكان الصيام اللي هو صامه 20 مليون حسنه مش ال 2 مليون حسنه سيئه اللي هو منتظر قصادهم حسنات. فالصوم دوت كنز، الصوم ده عامل زي لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من الكنوز. انت عارف ايه بطيخه ان شاء الله ربنا هيكرمك فيها، او بلاش اللفظ دوت، يعني مشهد كنز انت هتفتحه ومتوقع لما يكون الله سبحانه وتعالى هو اللي بيجازيك بالكنز دوت، يا ترى ممكن يوصل لغايه ايه؟ عطاء ربنا. وبعد كده قمت ايه؟ قلته تلاقي واحده تقول لك حلم عمري اشوف الممثل الفلاني واسلم عليه، حلم عمري اطلع معاه رحله اكلم الممثله الفلانيه ونكون سوا نتصور مع بعض، يا ترى انت بقى حلمتي بايه؟ ده برضو اسمه مثال. يا بخته يا بختها اللي هتطلع عمره رمضان، وقلته حديث. وبعد كده حلو قوي كلمه ليله القدر هي ليله العمر وربطها بليله الزفاف، دي كانت فكره جميله جدا وده برضو بنسميه مثال. وبعد كده قلته مثال تحت لو انت عملت تجاره للشركه بتاعتك. وبعد كده قلته لا وكمان اتقان الصيام له مكانه ثانيه عند ربنا، يعني انت مثلا لو ابوك قال لك ذاكرت لو ذاكرتي وجبتي درجه نهائيه وطلعت الاولى هجيب لك عربيه، والله المثل الاعلى يا حبيبه. حلوه قوي حته انك ايه تستخدم الفاظ عاطفيه في التعامل ما بين الاخوات وبعضها كنوع من انواع الود وكسر الايه الحواجز. انا اول اصلا ما شفت ولله المثل الاعلى يا حبيبه قلت الاخوات بانهم عملوا فيلم تمثيلي جوه الكلمه الدعويه وعملوا ده مشهد من المشاهد. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ده اسمه حديث. تحبي تسمعي اكتر عن عروض رمضان؟ عروض تكييف رمضان والعرض عباره عن حمايه من الحر الشديد، جميله قوي ديت. طبعا رمضان السنه دي في عز الحر الشديد وفعلا الواحد محتاج تكييف وثلاجه. طب والحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنه يستجن بها العبد من النار، جميل جدا. حديث تاني وحديث ثالث خلي بالك اللي بيدعي مين واللي بيأمن مين، اظن كده الحديث ده متعاد ولا ايه؟ بس كان تعليق تاني على حاجه تانيه ماشي. تعالوا نشوف عرض 30 دعوه مستجابه. ان صام اتاكم رمضان شهر البركه، ده حديث معايا يا جماعه متابعين معايا. فرصه لكل مريض لكل مديون لكل عقيم لكل شاب او فتاه لم تتزوج، ايوه جميل اهوت. شوف العرض دوت، مين منا مش بيشتكي من ذنوبه بل منا اثقلته ذنوبه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسن لكم قيامه، من صامه وقام ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمة رواه النسائي وما ذكرتوش الشيخ الألباني قول الشيخ الألباني فيه. خلاص قولوا لنا رأي الشيخ الألباني في الحديث دوت. عاوز أكتر من كده إيه؟ أقول لك إن إيه أكتر منه إن تكوني مميزة عن غيرك وتلاقي إيه أفضل من إنك تتميزي مع ربنا في حاجات ذاتيه. كلنا بنسمع في حياتنا نكون مميزين عند والدينا نحب كذا نكون مميزين عن باقي الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا له أسمى الريان. إيه رأيكم؟ فين الأخت أمال أقصى معايا والستة مين موجود فيهم؟ الستة خلاص موجودين معايا؟ سلسبيل موجودة، رسولي موجودة هيت، وجوده الله وأمة الرحيم وأمة الرحمن. أمال أقصى فين؟ الوقت بقى كده أنا لي عندكم حق عرب. أنا المرة اللي فاتت اتفقت معاكم قلت لكم أنا عايز منكم قصة، وقلت عايز منكم تتكلموا عن المشاكل، وقلت لكم عايز ايه خطة عملية للتشكيل. فالمشهد دوت انا مش شايفه الوقت في الكلمة عندكم يا اخواتي، انا مش شايف الوقت المشهد ده في الكلمة عندكم، ما لقيتش قصة. هتقولوا لي ايه القصة؟ الكلام ده السؤال للاخواتي اللي موجودة معانا دلوقتي. ها مركزين معايا؟ ده كنا عاملينه من قبل، مش واخد بالي يعني ايه، فاهم قصدكم يعني كنت عاملينه قبل كده اللي هو ايه؟ يعني انتوا التعديل في قصة؟ لو التعديل في قصة قولوا لي، لو التعديل انتوا مستوى الكلمة جميل، لو التعديل في قصة قولوا لي احنا قلنا في التعديل قصة كذا، لان هو انا فاتح معاكم ونزلت القصة والله ما نزلتش، نزلت قصدي الملف اللي انتوا عملتوه مش راضي يفتح قبل الدرس اللي انا قلت لكم عليه على القصة والتشكيل. رسولي مش فاهم قصدك ايه. طب ماشي يعني خلاص قولوا لي امال حطت حطت قصة في في الملف الجديد ولا لا؟ هي بتكتب اهي. طب جميل، يعني هو دلوقتي انا ما لقيتش قصة. تاني حاجة طلبتها منكم المشاكل، عرض المشاكل بتاعت رمضان اللي هي أساسية. أما الأفضل أنا بعتذر عليك إن مش متابع اليوم للأسف، فتح ثلاث غرف وبسجل لقاء الشيخ محمود متولي الآن أبو حبيبي ربنا يحفظه. خلاص بس أنا عايزك يا مال بس لو تركزي معنا بس إيه الخمس دقايق بتوعك بتوعك أنت، وبعد كده انطلقي ما فيش مشاكل. اللي أنا عايزه منكم إن كل وقت في فكرة القصة. حد من الموجودين كده يا جماعة؟ تمام. انا الاخوات اللي موجوده معايا دولت عن اذنكم يا جماعه، انا عايزكم بس حد فيكم يقول لي قصه ممكن تكون حتى مرتبطه من رمضان من بعيد. حد يعرف قصه؟ حد عارف قصه؟ ام معاذ، أمة الرحمن الرحيم، ام مصعب، مسلمه، انا يا رب. يلا يا اخواتنا اي قصة، اي قصة ليه علاقة. يعني انا القصة اللي عندي اللي ممكن اتكلم فيها براحتي قصة توبة، اي حاجة، يعني قصة اي حد عمل اي حاجة في رمضان. ان شاء الله لو تقولوا قصة اي غزوة ليها علاقة بالرمضان مثلا، حقيقي مش حقيقي، اي حاجة، او الشهيدة، ما انا لسه هرجع عندك او الشهيدة. انا عايز كده حد عنده حاجة اعرف قصة انت قبضت. تمام، ما هو انت مش هتقولي انت طبعا بقى لو قصة زي عايز تحكيها تقولي ايه كان في قصة في كتاب رمضان كريم للشيخ احمد الصوابي. ايوه كده، ما هو ده جميل. انا يا رب كده هي المشهد السلسبيل. انت تقومي قايلة انا مثلا واحدة وقررت ان هي تقرب من ربنا وبدأت ان هي تعمل كذا وكذا ودي صاحبتي وانا عارفاها وكانت الى حد ما ممكن تكون بعيدة عن ربنا. يعني انا مش لازم تكتبيها دلوقتي لان هي ممكن تفاصيل خاصه، يعني تفاصيل انت اللي عارفاها بس، ولكن اللي انا بقول لك هو ايه القصه دي كنت تكتبيها وحطي عليها البهارات بتاعت الداعيه وفكر يقرب من ربنا واخد القرار وحاول وربنا عاد. جميل، فدي قصه واحده بسبب رمضان التزمت بسبب رمضان. خلاص انا يا رب قالت ان الشيخ احمد الصاوي انقلي، وزي ما سمعنا ما تقوليش نقلت عن كتاب ولا كده، طبعا المفروض كان يوضع في الملف. انت اصلا اسمعي دروس الشيخ حازم وهتلاقي بيشدك اصلا من غير ما تاخد بالك القصص اللي الشيخ حازم بيحكيها. بس فهو خلاص ربطه برمضان وان هو بدأت في شعبان ورمضان ربنا اكرمها لانها كانت اخذت القرار والوقت هي ما شاء الله من الاخوات الكويسين اللي وفعلا القصة خلاص القصة بتشد جدا. يعني عارفين يعني هقول لكم مثلا كان في قصة دكتور عازم الاثنين اصحاب واحد كمل غنى واحد داخل المسجد وكان بيصلي التراويح وكانت البداية التزام ايوان وايه بس يا جوتو الله يعني نقل القصة ما تضيعيش حلاوتها بانك انت تنقليها زي ما الشيخ حازم كان بيقول لنا. انا عارف انك مش هتقولي كده بس انا بقول يعني القصد تحكيها بقى زي ما سمعنا زي ما بعضنا عارف قصة الدخلة دي يعني ايه كأن يعني ايه بتخلي الموضوع عايم وبتخلي اللي قدامك يحس بالاكشن برضو. ايوه مش تختصريها اتكلمي فيها كأنك انت عايشتيها خلاص. يعني هقول لكم مثلا قصة زي قصة ايه كعب ابن مالك. قصة كعب ابن مالك احنا ممكن ندخلها في رمضان. ايه علاقتها برمضان قصة كعب ابن مالك يا اخوات؟ الشيخ محمد حميدة قصة كعب ابن مالك ايه علاقتها برمضان؟ الشيخ عايز ذكر قصة شاب قتل ثم سجن وجاء عليه رمضان حفظ القرآن كده في دعوة المزنين حكم الاعدام. بلاش الاعدام والحاجات دي فالناس كده هتخاف من رمضان. جميل قصة بس يعني ايه بقى فيها نوع من انواع الايه الانطلاق في الدنيا والفتح وحدة المسجونين دي ممكن يعني تتربط مثلا بالمرضى. يعني ممكن تتقال للمريض اللي انت ما انتش عارف الابتلاء اللي انت فيه او الظلم اللي وقع عليك دوت هيبقى سببه ايه كده. يعني كان متشوق اصلا لما نسمع الشيخ يقول قصة بيبقى متشوق جدا. خلاص طب يلا قولوا لي كعب ابن مالك. لا انا عايز ايه العلاقة يلا فين يا جماعة عامة الرحمن الرحيم ومعاذ ومسلمة اكتبوا انا ايوان اللي مسلمة قالته دوت انا قادر على ذلك ان شئت. كعب ابن مالك افتكر ان هو يقدر افتكر ان هو الموضوع بايده ما يعرفش ان الموضوع فتح من ربنا ما يعرفش ان الله سبحانه وتعالى قال لنا ايه في القرآن. الايه دي المفروض تزلزل قلب كل واحد فينا لما يفتكر نفسه يقدر على حاجة وهي بمزاجه. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مجاهدة. الموضوع مش بالامكانيات. ربنا لما رزق الاخ فلان الفلاني الدكتور عقلية عالية جدا ما كتبش عليه ان هو يفضل هو الاحسن واللي دخل صنايع. لا انا اعرف مشايخ من كبار مشايخ خلاص المنصورة عندنا وخارجين دبلوم ودكاترة من اكبر الدكاترة ولا يسخروا عقلهم الفلازي في ان هم يتعلموا علم شرعي او يحفظوا قرآن. فمش مقياس. الله سبحانه وتعالى بيعاملك انت على قدر مجاهدتك. انت عارفة كويس جدا ربنا ازاي بيتعامل مع توبة البنت وتوبة المرأة في الاسلام. عمر بن الخطاب فاروق الامة حد فيكم يعرف مناقب عمر ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع رأي عمر بصورة عاملة ازاي؟ المشهد ده هيحصل قدامك وهيحصل مقابل ليه مشهد مع واحدة ست واحدة بنت يا ريتها كانت يعني مش من النساء المشهورين. لا دي بنت بس بنت اخذت قرار التوبة زي ما انت ناوية تاخديه في رمضان. البنت ديت اخذت قرار وعمر بن الخطاب اخذ ضده. عمر بن الخطاب وقف في صلح الحديبية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما نرضى الدنية في ديننا ليه يا رسول الله نقبل ان احنا يتفرض علينا شروط زي ديت؟ اولسنا على الحق؟ هو مش احنا اللي صح؟ اوليس على الباطل؟ اوليس قتلنا في الجنة؟ اوليس قتلاهم في النار؟ طب ليه نرضى الدنية في ديننا؟ ووقف عمر بن الخطاب واخد موقف قوي وكان عايز يخلي ابو جندل يقتل ابوه ولكن ابو جندل مرضاش يقتل والده لما جاه ياخده من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية. وعمر بن الخطاب ياخد موقف شديد في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فضلت استغفر عليه طول عمري يا ترى ربنا يغفره لي ولا لا. وانتي وبنت اسمها ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط من اشد الناس عداوة النبي صلى الله عليه وسلم تاخد القرار ام كلثوم وتروح وتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد غريب جدا، مشهد واحدة خارجة 500 كيلو وهي مش عارفة توصل ولا لا، ربنا يرزقها بواحد من كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة من القبائل، وتبعت معاها واحد يوصلها لغاية باب المدينة. وده كان اول شيء، حفظ ربنا ليها طول الطريق. 500 كيلو كانت ممكن تتخذ فيهم سبية من السبايا في اي قبيلة تاخدها ولا حد يعرف، ولكن المشهد يجي بانها توقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي اخواتها الاثنين عايزين ياخدوها ويرجعوها تاني. ينزل الله سبحانه وتعالى آية. اغرب حاجة في الآية دي ان الآية دي عاملة كأنها نفير عام عشان خاطر واحدة ثابت. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ربنا بينادي لكل المؤمنين كلكم تقفوا صف عشان خاطر ام كلثوم، عشان ام كلثوم قررت تتوب لربنا. وبالنسبة لبند المعاهدة الغوا منه النساء، لانه ام كلثوم قررت انها ترجع لربنا، وانت كمان لو قررت ترجع لربنا، كل واحدة فيكم يا اخوات لما تقرر ان هي تقرب من ربنا وتعلي في مستواها الديني وتعلي في تضحياتها عشان ربنا، تأكدي ان في نواميس كونية وفي امور كونية هتتغير. فمشهد واحدة بنت اسمها ام كلثوم كانت قاعدة مستخبية بدينها، كان دينها لسه مش قوي ان هي تهاجر، ولكنها في لحظة من اللحظات لما قررت ان هي تستعلي بدينها، ربنا رفعها على رؤوس الاشهاد، ربنا جعل لها فارق في المعاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم والكفار لم يجعلوا لأبو جندل وأبو بصير صحابة كرام، و70 صحابي تانية لحقوا بأبو جندل وأبو بصير. مشهد يخليكي تفكري كويس جدا انت كأخت ملتزمة، هو ربنا ممكن يعمل لي ايه كل ازماتي اللي في الحياة؟ يعني هل تتخيلوا ان ممكن ازمة في ازمات حياتكم تقف؟ ان ربنا لو اراد ان هو يغيرها لك يغيرها لك. خليك عندك اليقين دوت في اتجاه علاقتك بالله، ان كل اللي مطلوب عليكي انك انت تدق الباب، كل اللي مطلوب عليك ان انت تاخدي خطوة لقدام، وتأكدي ان لا يوجد شيء مستحيل امام انطلاقك الى الله، وربنا عمره ما هيسيبك. فمشهد القصة دي قصة، يعني دولت قصتين احنا دمجناهم في بعض، جابوا من اول قصة كعب بن مالك وهو بيقول انا قادر على ذلك ان شئت، وانطلقنا منها بكوبري صغير على قصة مين؟ قصة السيدة ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط. فدول قصتين انتم ممكن من خلالهم تعملوا انتشاء نشوة داخلية عند اللي بتسمعك، واحساس بالعزيمة الرهيبة ان هي تتحرك وتاخد موقف، تقوم راجعة تاني معنا يا اخوات معايا سامعني، وتقوموا راجعين تاني للحديث عن رمضان، تقوموا راجعين تاني الحديث عن رمضان. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي طلبت منكم المرة اللي فاتت في تحضير الكلمة القصة. رقم 2 قلت لكم المشاكل وحلها. يعني ايه المشاكل وحلها يا اخوات؟ يعني هتقولي دلوقتي للاخت ام فلان اللي معانا اخبارك ايه؟ يا ترى الولاد عندك بيروحوا مثلا الصبحية تدريب في النادي؟ اي هتوقفي بينه ازاي وبين وردك في القرآن؟ هل هتروحي وانت رايحه توديه مثلا تمرين السباحه تقعدي جنبهم وتقري وتاخدي معاكي مصحفك وتعملي ختمه؟ طب لا اخت تانية من اللي هي مثلا لسه ما اتجوزتش، يا ترى انت هتعملي ايه في الايام العزومات؟ هل هتقدري انك تضحكي على اخوكي من دلوقتي بشوكولاتايه بقى وتقولي له تستنى معايا في البيت لغايه قبل المغرب بربع ساعه، ناخد تاكسي ونروح على عمته مع بعض بدل ما احنا نروح من بدري ويضيع علينا وقت الدعاء؟ فمشهد انك بتجيبي كلام عملي. مشهد اخونا محمد حميدة اللي بيرجع من شغله الساعة كذا او رايح او راجع، يا ترى هترتب يومك ازاي؟ وتذكروا بقى 5-6 مشاكل وحلولها. يبدأ اللي قدامك لو حتى الموضوع ما لوش علاقة بيه، بس الواقعية اللي جوه الحوار بتجبره ان هو يركز معاكي. وخطة العملية، يا ترى بقى رمضان، ويا ترى رمضان ديت الحديث اللي ممكن تبدأه التشكيل بيه، يا ترى رمضان هنبدأ له ازاي؟ حديث من خافه أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. الحديث دوت من أقوى الأحاديث فيه قضية التشكيل مع قصة كعب. طبعا لما تذكريها أنا قادر على ذلك إن شئت، أوعي تقولي أنا هقدر إن شاء الله أضبط نفسي قبل رمضان. اللي مش هتتعود على قراءة القرآن من قبل رمضان هتيجي في رمضان وهتبقى عاملة زي العربية اللي هي لسه عاملة عمرة وطلعت مرة واحدة على 120. أيوة بتنطلق وبتجري، بس حاجة بسيطة وبتجيب وش سلندر، حاجة بسيطة والمكنة بتتحرق. جميل. حديث من خاف أدلج، ايه علاقته بالاستعداد لرمضان؟ ايه علاقته بالاستعداد لرمضان؟ نادى علي ام براء اول شهيد ام مصعب، ايه علاقته برمضان؟ قول لي بقى الجملة بتاعتك يا شيخ محمد، بس على رمضان، من خاف ايه؟ من اراد ان يبلغ رمضان فليسير ليلا او فليدلج له في شعبان. من خاف ادلج يعني خرج من اول الليل، ما استناش للاخر، ما استناش لغاية تاني يوم الصبح، ادلج يعني خرج من بدري. فاللي خايف على رمضان يطلع له بدري من شعبان، اطلع من بدري، ما تتأخرش، ما تفتكرش ان هي جدعنة، ما تفتكرش ان انت لما هتضيع فرصة عتق رقبتك من النار ان دوت حاجة ان شاء الله الحقها السنة الجاية. تمام؟ نفتح بقى البحث بتاع اول شهيدة. خلاص. وناهد ورحيق وام براء وام عبد الملك، مين اللي موجود فيهم معانا؟ ام براء ام عبد الملك رحيد ناهد علي اول شهيده، اول شهيده معانا. ام براء معانا، مين تاني يا جماعه؟ ناهد فين؟ احنا كده معناش ام عبد الملك ورحيق. ناهد مش موجوده، حد يرن عليها بقى لانها مش موجوده دلوقتي عشان بس ايه تتابعوا معانا. البدانة تعبانة وخايفة من كتر الفتن اللي حواليكي، نفسك تكوني من أهل الجنة وخايفة لا تكوني من أهل النار، نفسك في حسن الدافع فيه عن نفسك، عن أبي هريرة الصيام جنة وحسن حصين من إيه؟ من النار. أم براء وناهد مش بيقدروا يحضروا. طب لحظة واحدة خليكم معايا، أنا نزلت الملف اللي أنت بعتيه هو بس ما خدش بقى. لحظة واحدة. تمام، الملف هو ظهر قدامي. لحظة. تمام. اول حاجة بدأته الوقت واحنا في وقت الاختبارات، وتلاقي الشباب والفتاة بيجري من هنا وهنا، بيجمع الشاب والفتاة بيجمع الملخص ده ويصور المذكرة دي وبيدور معايا، ويدور على المنهج اللي يمتحن فيه، ولو سمع ان في اخ عمل ملخص هو حكاية اخ دي بقى يعني ما يعني ايه يعني، طب لو سمع ان في واحد صاحبه بقى، ان في واحد صاحبه عمل ملخص بيجري عشان يصوره، ممكن يواصل الليل مع النهار عشان ينجز الايه، عشان ينجز المقرب. تمام كده سامعني؟ علشان ينجز الايه المقرر، وممكن فما بالك باختبار يتوقف عليه مصيرك في الدنيا، 30 يوم اختبار في شهر رمضان، اختبار حبك لربنا، اختبار مدى تقواك، واختبارك هتعتق من النار ولا لا. خلاص ده اسمه مثال. لا اعدوا له عده ولا تهابوا للسفر ولا عده والعدو اهبته، لا اعدوا له عده. انت عديت ايه عشان تبلغ رمضان؟ ايه الاسلحه بتاعتك اللي هتدخل تهاجم بيها قوي؟ هو اول حاجه انا تعليق جزئيه انت. خلاص انت بتكلمي صاحبتك، يبقى انت خلاص معايا كده. يبقى اول حاجه تعليق، انتوا بتتكلموا بصيغه الايه؟ ما تتكلموش بصيغه المذكر، انتوا بتتكلموا بايه؟ بصيغه المؤنث، والصيغه المؤنث الجميله حبيبتي. يعني انا مثلا لما باجي اتكلم في مع واس مثلا مع اصحابي مثلا في حاجه، بص يا صاحبي، بص يا صديقي، خلاص الفاظ بتخلي اللي قدامك ايه؟ بتخلي اللي قدامك بيبدا ان هو يحس بنوع من الحنان تجاهه. خلاص؟ انت عديتي ايه علشان تبلغي رمضان؟ ايه الاسلحه بتاعتك اللي هتدخلي تهاجمي بيها هوى نفسك وتتغلبي عليه؟ اقبل على ربك وصلي ركعتين وادع ان يبلغك رمضان ويعينك فيه على الصيام والقيام والقران، وما تنساش ان ربنا قال في كتابه على شهر رمضان اياما معدودات، يعني ايام قليله جدا، علشان تعرف ان 30 يوم بس صيام مش السنة كلها، مش عمرك كله، علشان تعرف ان العمر قصير فما تأثروش اكتر بالايه بالغفلة، علشان تعرف ان 30 يوم بس صيام مش السنة كلها مش عمرك كله، علشان تعرف ان العمر قصير جدا، ايه علاقة علشان تعرف ان العمر قصير جدا فما تأثروش اكتر بالغفلة. اول شهيدة خيرت كلي فتحة معايا عشان ايه اتناقش معاك على طول. قصر الطاعة، تمام تمام. طب تعالى كمان اقول لك يا ترى ايه مشكلتك، تعبانة؟ ايوه خلاص، او خايفة من كتر الفتن اللي حواليك. اسمعي الحديث ده عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحسن حصين. جنة يعني حسن، تحتمي منه من الذنوب والفتن اللي مخوفاك. مش فرحانة بقى ان رمضان قرب، يعني 30 يوم صيام، 30 يوم هتعيش في حسن منيع مع الصيام. مش بس كده، لا، كل عبادة ليها اجر، الصدقة الصلاة والحج والعمرة، لكن الصيام لا يعلمه الا الله. عارف انت لما تعملي حاجة حلوة، لما تعملي حاجة حلوة تفرحي حد بيها ويقولك جايزتك عندي، اكيد بتكوني ايه حاجة حلوة جدا، ولله المثل الاعلى. جميل، مثال كويس. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: عالم ابن ادم له الا الصيام فانا ايه اجزي به، والصيام جنة، واذا كبس فلا يرفث ولا يسخط، فان سبه احد او قتله فليقل اني امرؤ صائم. جميل الحديث. يبقى لازم تراجع وقتك في الصيام في رمضان. مش معقول تكوني صايمة على الحلال وتقضي الوقت في الغيبة ونميمة ومسلسلات. بالعكس، تعالوا كده نشوف همة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يا اخواتنا في تعليقات، يعني ما انتم معلقتوش كده على الحديث فلا يرفث فانت ولا لا، خلاص خلاص انت ممكن التعليق بتاعكم كده كويس. عن طلحة بن يحيى بن طلحة قال: حدثتني جدتي سعدة بنت عوف المرية، وكانت محل إزار طلحة بن عبيد الله، قال: دخل علي طلحة ذات يوم وهو خائر النفس، فقلت: ما لي أراك كالح الوجه؟ وقلت: ما شأنك؟ أرابك مني شيء فأعينك؟ قال: لا، ولا نعم حليلة المرء المسلم أنت. قالت: قلت: فما شأنك؟ قال: المال الذي عندي قد كثر وأكربني. قلت: ما عليك، اقسمه. قالت: فقسمه حتى ما بقى منه درهم واحد. قال: يا طلحة، كم كان المال؟ قال: 400,000. فهي أختي للصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبذلي إليها واحرصي على أدائها بحسب حالك، استعد لرمضان. طب إيه علاقة دوت يا أخوات؟ إيه علاقة دوت برمضان؟ إيه علاقة حديث طلحة بن يحيى، الأثر بتاع طلحة بن يحيى دوت عن رمضان؟ إيه علاقته برمضان؟ هو يعني ذكر، ما أنا عيني ما جاتش على كلمة ليه علاقة برمضان. على هو قال النفس، قال: أقرب مني شيء؟ قال: نعم. قال: ما شأنك؟ قال: المال الذي عندي قد كثر وأكربني. قلت: ما عليك، أقسمه. فقسمته. يعني الحديث ما ذكرش رمضان، الحديث ده ما ذكرش حاجة ليها علاقة برمضان. ولا يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، اياما معدودات. الغايه الكبرى الصيام هي اعداد القلوب للتقوى، يعني صيام رمضان بيكمل ايمانك يا مؤمن، وعلشان تخرج منه بالتقوى لازم تاخد بالك من الامور دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يضع طعامه وشرابه. ربنا منعك من المباح الطعام والشراب عشان يقول لك: من باب اولى اترك الحرام. كلام جميل. غض البصر، اترك الغيبه، اترك النميمه، اترك الكذب. كلام جميل، بس فصلي شويه. يعني ايه؟ سيبك من الكلام على صاحبتك اللي مش عارف ايه، ملوش لازمه. لما حد يقول لك: ايه رايك في فلانه؟ قول له: لا، ملوش لازمه، مش عايز اتكلم على حد دلوقتي. تفصيل شويه. عن ابي هريره: للصائم فرحتان، اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح. هذا صومه، يفرح أن ربنا أنعم عليه بتمام الصيام في غيره، أما فرحه عند فطره فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله، وأما فرحه عند لقاء ربه موفرا كلاما في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون؟ ليدخل الجنة باب الريان. سمعك وانت بتقولي: يا الشيطان ده ما فيش غيره مغلبني، كل ما أجي أعمل صيعة ألاقي كذا، كل ده في العبادة وقلبي ده طاير في السماء، بس إمتى بس؟ بس ده فين؟ ده مش ربنا قال؟ فهو له قرين، يعني على طول معايا. أمنياتك مين قال كده بس شوف الحديث ده، يبقى كده مفيش فرصة خلاص. عن ابن أبي أنس أن أباه حدث أن فعل صنم يقول فتح له جنة وهم الشيطان نيوضى وفي حساب الجزاء ده نيوضى منش لا ده أي حسنة خالص. وكمان زي ما يكون مسجون وطلع من السجن. الصفحة دي بالكربسة قوي كده رفقوا بعضها. نحاول نقسم كويس يعني، نخلي كلامنا متقسم شوية أخواتنا خلاص. وكلامها جميل جدا يعني، وكلام ما شاء الله جميل، بس ايه الصفحة متكربسة قوي، حاولوا تنسقوا الصفحة شوية عشان تبقى ايه فرصة. 60 فرصة لعتق، 60 مستعوة مستجابة، مغفرة للذنوب ما شاء الله. مخطط، المخطط اللي انتوا عاملينه ده جميل، المخطط اللي انتوا عاملينه دوت ما شاء الله جميل. تمام، متابعين معايا يا جماعة؟ عروض الصيف السنة دي عروض ربانية، عروض لو أضعنا لخسرنا الكثير، فانتبه هي غالية. كيف تغتنم هذه الفرصة؟ إذا كيف أحصل عليها؟ لأغتنم هذه الفرص لابد من تنفيذ الشروط. الشروط إيه؟ تمام. رمضان عندك 60 فرصة إذا بدل عني. لازم تكون في دعوة مركز عليها طول اليوم من قبل رمضان. أيوة، ده اسمه التشكيل العملي. في تشكيل عملي هوت. ادفعي كام لو جالك عرض انه يتم مسح كل ذنوبك؟ انه هتسمعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان كان لجارة بنت جميلة في سن تقريبا 19 سنة. أيوة، في قصة هوت وقابلتها مرة على السلم، كنت اتحدث معها عن القرآن والقرآن وأهميته وأشجعها الحفظ. في منتصف الكلام قالت لي هو يعني إيه الصيام؟ استغربت وتعجبت غاية العجب، وما تعرفش الصيام. قلت لها أمال أنت بتعملي إيه في رمضان؟ قالت بابا ما بيجيبش ما بيحبش يجبرنا على حاجة، هو بيقول إن في ناس بتصوم بس أنتوا ضعفاء وبراحتكم. خلاص صلى من صام رمضان يعني. طب ماشي يعني، أنتوا ذكرتوا القصة الجميلة ديت يا أخواتنا، مش المفروض بقى تذكروا معاها حديث أبو أمامة الباهلي؟ فوجدت أقوام معلقين مع رقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، قلت من هؤلاء يا رسول الله؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أنا كنت أعاتب عليكم إن يا بنات أنتوا عندكم في وسط صحباتكم بنات كتير أوي ما بتصومش. يعني أنا مراتي بتقول لي إن الموضوع بقى متفشي جدا، إن البنات اللي ما بتصومش كتروا كتير. فأنا قلت في المسجد الدرس بتاعي الأسبوع اللي فات عن حديث أبو أمامة البهلي، بدأت بيه قبل ما أتكلم عن فضل رمضان، وقلت لهم يا ريت أنا قاعد مع أبائنا الفضلاء ما يستغربوش. أنا عارف إن أغلبكم بيصوم، بس بقول لك كلم ابنك، ابنك بيصوم من وابنك بيفطر من وراك. كلم بنت أخوك، كلم جارتك البنت الصغيرة اللي هي بنت جارك. الناس ما بتصومش، بنات الناس تتجرأ. حال البلد أصلا ما وصلش للمرحلة دي إلا بسبب التجرؤ الرهيب على ربنا في الفرائض. في الفرائض رقم 2 المجاهرة بالمعاصي في الشوارع. كارثتين الله سبحانه وتعالى لا يرضى بيهم. يعني الذنب كوم والمجاهرة بالمعصية كوم، وعمل المحرمات بصورة أو ترك الفرائض بصورة كبيرة، دي ليها كارثة ثانية خالص. جميل. والصيام ليس معنى التوقف عن أكل والشرب، لكن الصيام عن كل المعاصي. توكل على الله وأخلص النية سيكون ثوابك. خلاص أنا مبدئيا البحث اللي انا شايفه ان هو ممكن يبقى هياخد المرة دي معنا بقى الاول، هو بحث ان شاء الله يعني على الرغم من تأثيرهم في القصة، وعلى الرغم من تأثيرهم في القصة والتشكيل والمشاكل وحلولها، فانا شايف ان هيبقى ان شاء الله الاخوات الستة اللي عملوا بحث امام الاقصى هم اللي هيبقوا الاوائل. ياريت الباقيين اتشجعوا رمضان جاي. هتقولي بقى طب الاسبوع الجاي احنا نعمل ايه؟ الاسبوع الجاي مين اللي مركز معايا يا جماعه؟ خواتنا، ها صحيحين معايا ولا نمتوا؟ خلاص، فيبقى ان شاء الله كده ايه الست كروت 10 اللي هيتبعتوا يتبعتوا لايه؟ لمجموعه الاخت امال الاقصى وجوده الله. اسلوب العرض بتاعكم حلو، المعلومات مترتبه. اول شهيده انا حاسس ان انت واخده وانت والاخوات الملفات حطها ورا بعضها. الكلام انا لو كان صح قولي لي، ولو غلط قولي. انا حاسس ان انتوا كل واحده كاتبه والكلام مش واحده بس في الاخر اخذت الكلام مفتوح ونسقته. انا حاسس ان الكلام مش مربوط ببعض بترتب. او الشهيده معايا او بقيه الاخوات اللي في ناهد علي ورحيق ومباراة اللي الناس الورق بتاعتكم ايه. معلش. طب انا اقولك على حاجه، حاولوا لو كل واحده فيكم، لو كل واحده فيكم مره تمسك التنسيق، مره تمسك التنسيق وترتب الكلام. يعني هو مره كل قد ايه؟ احنا بنقعد في الدرس اسبوعين، 2 × 5 ب10 اسابيع، كل شهرين ونص واحده فيكم هتنسق، كل شهرين ونص هتدي ساعتين لينا بس في التنسيق بتاع البحث بتاعكم. فشدوا حيلكم، يعني انتوا كبنود احسن من البحث الثاني، ولكن بحث امال افتقوته الله دعوي قوي، نترتب وكلام عجبني وفي استفدت منه كلام، وانتوا كلام عندكم كان لحد ما كان ايه، التنسيق هو اللي فيه مشكله بس. فاستاذنكم تركزوا، وان شاء الله اخت امال تبعت لي ارقام اللي هو ال 011 ولا 012، يعني عدد الكروت وتابع عني شبكه يعني. تمام. سريعا بقى، انا عايز اخبار الاوراق بتاعتكم ايه المره الجايه. انا اسف، قبل ما ابدا، المره الجايه ما شاء الله عليهم طبعا مستواهم جميل جدا. المره الجايه يا اخواتنا، عايز تجهزوا نفسكم انكم تراجعوا على درس رمضان، درس رمضان ودرس الذكر، رمضان والذكر تحفظوهم المره الجايه. وهختار منكم اخوات تقول، يعني انا مش هجبر واحده، انا بس انا هقول مثلا مين فيكم اللي مذاكر رمضان، هختار منهم ناس، مين فيكم اللي مذاكر الذكر، اختار منهم ناس واخرج انا من الغرفه انا والشيخ محمد حميده وتدوها كلام. خلاص اهو، يعني ايه توكل على الله، ابداوا احفظوا بقى يا اخواتنا، عايزكم تحفظوا وبالاخص الناس اللي انا بعتبرها يعني ايه انا مسؤول عليها بسبب انتظامها، اللي هم على راسهم ال 11 اخت اللي كانوا محضرين النهارده، عشان خاطري احفظوا، بالله عليكم احفظوا، تذاكروا كلامكم يا امه الرحمن. هتقولي من دماغك يا ام براء، تقولي من دماغك، صدقوني اللي مش فيكم هتتعب في الحفظ، هتيجي في كل موقف عايزه تتكلم فيه الشيطان يقول لها ترتبكي، ما انتش حافظه حديث كويس، اسكتي احسن، اسكتي، انت لبخه اصلا. معلش يا رسول الله، معلش، انا عايزك يعني ما تحسيش بحاله الفراغ الداخلي منك بتحضري ومنك مش قادره تتكلمي، بعد كده تفصلي خلاص، انت بعد كده تفصلي، هتقولي انا في ايه، انا قاعده بحث فوق بحث فوق بحث فوق بحث، انا بستفاد ايه، هو انا كده، هو انا بضحك على نفسي؟ طيب يبقى في برضو ورق قصادنا، والله يا امة الرحمن انا مش بطلب منك انك تقولي درس لمدة تلت ساعة، انا بقولك 10 دقايق، 10 دقايق ديت يعني هتحفظي حديث والآية وقصة ومثال بس، والقصة حفظها سهل والمثال حفظه سهل، والحديث زي مثلا ايه غلقت، يعني مثلا انت مثلا عندك في احاديث انت مش لازم تحفظيها كلها بس لازم تعرفيها، حديث مثلا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5 وتقولي بني الاسلام على 5، يعني ربنا بيقول لك الاسلام ده عامل زي المبنى، المبنى دوت ليه كام عمود، ليه 5 عواميد، وتقوم زي ما احنا قلنا المره الجايه، طب انت ما عندكيش فلوس، طب انت ما بتروح ما عندكيش فلوس تحجي، يبقى الخمسه بقوا كام، بقوا 3، يبقى رمضان لو صح بجد هيبقى عمود من ضمن 3 عواميد، يعني ثلث دينك. خلاص. انتوا هتجهزوا يوم، اللي هتجهزوا الاثنين انا عايزكم تجهزوهم، انا بكلمك بضميرك اللي جواكي، انا بناشد الضمير اللي جوا كل واحد فيكم واللي جوا كل واحده فيكم، ضميرك اللي انت مقعدك تحضري الكلمه، بقولك انت بتحضريها عشان تبلغيها عن الله، عشان تكوني بتبلغي عن الله، انت مندوبه عن دين الله، ما ينفعش المندوب يجي قدام الدكتور وهو في الفيزيت بتاعته يطلع ورقه يسمع له، الدكتور مش هيقتنع بيه، الدكتور دوت اللي هو المدعو. ليه المصريين، الدعاء المصريين من اقوى الدعاء؟ لان الداعيه المصري حافظ ودماغه بتفرمط الادله في بعضها وبيتنط من هنا لهنا ورايح جاي، فاللي قدامه مستمتع بيه، غير الدعاء الخليجيين الورقه قصاده بيقرا بالترتيب. 8 دقايق 8 دقايق. انا عايز مين فيكم يوعدني ان هو مش هيستنى لغايه يوم الخميس الجاي ويبدا يحفظ خطبه جمعه؟ انتوا بتخطبوا جمعه ولا ايه؟ لا مش فاهم يعني ايه. خلاص هي مش فاهم قصدكم يا جماعه. مين اللي انا عايز بس اقصد في الخطبه يمسكوا؟ ايوان في الخطبه فعلا بيمسكوا ورق. دي بتخلي اللي قدامه مش بيتفاعل لان الشيخ ما بيبصلوش. شفتوا الاشتغاله بتاعت المنقبات؟ لا لازم المنقبه الاستاذه في الجامعه تقلع النقاب عشان الكوميونيكيشن بالعين ما بينها وبين التلميذ. لا ما يعني سيبكم انتوا خليكم في الرجاله يعني ايه، خلوا الدكاتره الاول تبص للطلبه وتحترمها وبعد كده نشوف الستات. فهو التواصل مهم. معلش مسلمه حاولي تتصرفي الاسبوع ده، ولو ما قدرتيش جهزيها جهزيها وابعتيها واتس مثلا للاخت امال مثلا او اي اخت من الاخوات اللي موجودين معانا في الاداره. بس عشان خاطري انا بقول لكم، انا انا انا والله لو المره الجايه 5 منكم قدرت اوصل ان هم يحفظوا الكلمات انا والله هبقى في قمه السعاده. معايا؟ انا نفسيا عارف ان الله سبحانه وتعالى بيه يعني عارف الناس كيبلوا الماء لا تجد فيهم راحله. يعني ايه الناس طالب بيقول لك يعني كل 100 واحد مش ممكن ما تلاقيش واحد حتى. فانا متوقع ان ممكن ربنا ما يختارش من وسطكم الا 5 6. يا ترى مين فيكم؟ انا معنيش عارف، وانا متاكد ان انا هيطلع ناس. يعني المره اللي فاتت ام خديجه هي اللي كانت قالت وشكروا في كلمتها جدا، وناهد علي شكروا في كلمتها جدا. انا فاكر ان اظن هم دولت الاثنين وشكروا في كلماتهم جدا. فالوقت ان انا بطلبه منكم تي يعني ما تستنوش لاخر يوم، ما تستنوش لغايه يوم الاربع والخميس عشان تذاكروا. انا الوقت عايز مين فيكم توعدني انها تتعامل مع الموضوع بجديه من اول الاسبوع. سلسبيل مين تاني؟ ناهد علي ما شاء الله. ها مين تاني؟ لا ما هو ربنا يسر ده اكيد. مين اللي قال ان شاء الله انا هاجي؟ خلاص رسولي قالت واحده. يا ربي عينك على على على الاكثر. امه الرحمن ماشي. مسلمه، امه الرحمن، ريحانه، ام براء. يا ريت والله يا ريت يا ريت يا ريت دول كله يجي. امه الرحيم ما شاء الله. اول شهيده. بس تكونوا يا جماعه تكونوا ناويين يعني، بس توعد يعني اللي مش هتيجي فيكم اللي مش هتحضر تيجي برضه. يعني انا بالنسبه يعني احنا مع بعض كعلاقه يعني ايه مدرسه جماعيه في التحضير، مش علاقه دوره بنديها وبنخلصها. يعني انت جايه تستفادي من اختك حتى لو انت مش هتتكلمي علشان تشجعي وتشد حيلك. انا كده ما شاء الله معايا ما يقارب من 10. يا ريت بس يعني لو كل واحده فيكم شدت على نفسها والله هتلاقيها فاتحه ربنا عليك، وهتلاقي نفسك مش مبطله كلام مع الناس. يلا سريعا اكتبوا لي الاجزاء. وصلت للجزء الكام في تلاوه القران؟ احنا المره الجايه ان شاء الله الذكر وايه رمضان. المره اللي بعديها هيبقى تلاوه القران. والدرس الرابع كان بتاعنا ايه؟ احنا قلنا كان في درس كمان، احنا قلنا كده 4 دروس. القيام، ايوه قيام الليل. خلاص يلا اكتبوا لي بقى معلش انتوا في الجزء الكام، واخرجوا انتوا بقى روحوا للشيخ احمد طاهر في الغرفه الثانيه، وانا هنقل ان شاء الله اللي انتوا كتبتوه. اكتبوا لي كل يا جماعه بالذات اللي متابع معايا في الجزء الكام يكتب لي هو في الجزء الكام دلوقتي عشان خاطر انا بسجل لكم اللي انتوا بتكتبوه. سلسبيل لو هي فاكره الاسبوع اللي فات هي كانت في الجزء الكام عشان انا ما كانش مش موجود قدامي في التسجيل لسلسبيل. خلاص اكتبوا يلا يا اخواتنا كل اللي معانا اللي بالذات اللي متابعين معايا. انا مسجل كل الناس اللي هي بدات قالت معايا من اول مره، وهسجلهم ان شاء الله. وهحاول ان انا الاسبوع الجاي اقول لكم كده ايه تشجيعات او يعني النماذج اللي موجوده كويسه بحيث ان احنا نشجع بعض ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ما انا عارف ان هو كان فاصل في سبيل ما انا عارف فانت ما كنتش موجوده، فانا بقول لك لو فاكره اكتبي بحيث ان انا بسجل الخانه فاضيه عندي يعني. السلام عليكم.